هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، وهذه الحلقة هي حلقة خاصة في ذكرى رحيل كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وفي بداية الحلقة مستمعينا الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بضيف هذه السهرة الليلة، وهو الدكتور أحمد يوسف الطويل، رئيس قسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. دكتور أحمد، أهلا بك معنا من خلال أوتار موسيقية. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور أحمد، إيه رأيك نبدأ كده مع السادة المستمعين ونقول إن أم كلثوم محطات طويلة، محطة النشأة، محطة أبو العلا محمد، محطة الأصابجي، رياض، بليغ. إيه رأيك نقسم الحلقة لمحطات؟ نعم. نبدأ بالنشأة وطماي الزهيرة والفتاة الريفية الجميلة أم كلثوم. يعني بحكم أن والدها كان منشدا في بلدتها طماي الزهيرة، وكان أخوها الشيخ خالد من الصييطة، اكتشف صوتها وهي بتردد من حكم انها بتسمع يوميا الحاجات اللي بينشدوها، الاغاني والموشحات، الاغاني والتواشيح، واعتمد عليها، والنشأة الدينية هي السبب اللي خلتها بعد كده اجادت في اداء القصائد، واجادت في ادائها للغة العربية ومخارج الفاظها وطول النفس وكيفية تنظيم النفس على الجملة الموسيقية فيما بعد، زي ما هنشوف في الامثلة اللي حضرتك هتتفضلي ذكرها. دكتور أحمد، ننتقل أكيد للمرحلة اللي بعد كده، مرحلة أبو العلا محمد، ودي كان ليها تأثير أعتقد قوي جدا على حياة كوكب الشرق فيما بعد. هو الشيخ أبو العلا سمعها أول مرة في بلدهم في طماي الزهيرة، زي ما سمعها برضو زكريا، والاثنين أشاروا عليها أنها تروح القاهرة، والشيخ أبو العلا وجد في صوتها الأداء اللغوي السليم، ووجد في كمان في أخلاقياتها عن كثير من الفنانات، يعني أنها تؤدي اللون العربي، وهو حافظ على هذا الشكل الكلاسيكي وما لحنش غيره. يعني هو ما عملش موشحات، ما عملش مونولوجات، ما عملش تقطيع، كل اللي عمله هو القصائد، هو حافظ على شكل القصيدة العربية وعاهد بها أن أم كلثوم تقول ده. هو سمعت هي قصيدة للشيخ أبو العلا، أصاب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه، إن تكتمنا الهوى والداء أقتله دفينه. كان شعر أحمد رامي العائد من السوربون، وغنتها، والقصيدة دي الشكل البياتي المصري، تاي تاي تاي تاي تارارم تارارم، وعبد الوهاب عمل برضو على هذا الغرار، يا نعيما رقدت جفونه. فكان بداية، وهي غنت له كما هو اللي حفظها قصائد لعبد الحمولي، غنت منها على الأسطوانة، وحقك أنت المنى، دي مش من ألحان أبو العلا، هي من ألحان عبد الحمولي. ثبت فيما بعد يعني انها حاجه زي كده، واستمرت لغايه لما ظهر المرحله التاليه، مرحله محمد الأصابكي. تمام. لو هنسمع حاجه من مرحله ابو العيله محمد هنسمع ايه؟ الصبو تفتحه او زميلنا مهندس الصوت عواد صبحي جاهز اكيد. الصبو تفتحه عيونه، الصبو تفتحه عيونه، الصبو تفتحه عيونه. دكتور أحمد يوسف، كان لسه الإيقاع حضرتك تحس إنه فيه برضو بطء كده وهدوء شوية؟ كان إيقاع الوحدة الكبيرة اللي هو كان سائد في تلحين القصائد قبل عبد الوهاب ما يغير إلى موازين أخرى يعني. تمام. ننتقل للمرحلة أو المحطة اللي بعد أبو العيلة محمد، نقدر نقول إنها الأصابجي؟ مظبوط يا فندم. مرحلة الأصابجي ابتدت في منتصف العشرينات، والأصابجي كان عنده فكر موسيقي وكان عازف وكان عالم كمان من علماء الموسيقى في المقامات والإيقاعات والضروب والموازين والفكر الموسيقي عموما، وعمل لها فرقة كويسة جدا وكان أشطر عازفين موجودين معها، وطلع معها على المسرح من أعجابه بهذا الصوت وعمل لها فرقة وعمل لها ألحان طبعا متطورة، وكانت الألحان دي مستخبية لحين ما يظهر صوت زي أم كلثوم وشاعر زي أحمد رامي. فهذا الثالوث الأصابجي ورامي وأم كلثوم ابتدوا مرحلة جديدة من الكلام الراقي المتطور على عكس اللي كان سائد وقت إذ الكلام اللي قبل كده يعني. فابتدى الأصابجي يعمل لها فكر موسيقي أكتر منه تطريب، تطريب موجود لكن جوه منه مضمون موسيقي وأفكار موسيقية متطورة، لأنه هو كان بيسمع موسيقى عالمية كتير وكان اتعلم في بيت والده التدوين الموسيقي، والده كان نساخ وكده. فكان الأصابجي المرحلة التانية لأم كلثوم، وبيظهر في أعماله لها الجانب اللي هو الفكر أكتر منه تطريب على عكس زكريا أحمد فيما بعد. نقدر نقول مرحلة الأصابجي أشهر كده الأغنيات اللي عملها الكوكب الشرق؟ والله ناخد آخر ثلاث أغنيات، ناخد منهم رق الحبيب يعني. هو عمل لها في فيلم فاطمة لحنين وعمل لها رأي الحبيب، دي كان آخر حاجة. كانوا إيه اللحنين اللي في فيلم فاطمة؟ كان في فيلم فاطمة يا صباح الخير يا اللي معانا ونورك يا ست الكل. الله، أغنيات كلها جميلة. هنسمع جزء من رأي الحبيب يا دكتور؟ نسمع يا فن. فضلت أفكر في معادي وأحسب لقربه ألف حساب، فضلت أفكر في معادي وأحسب لقربه يا حبك يا حبك يا جرتي كل دكتور أحمد جزء جميل من رق الحبيب، وحضرتك قلت لي أنا عايز أقول تعليق كده. هو الأصابجي طبعا ما اكتفاش بالناحية التطربية فقط في رق الحبيب، كمان الناحية التعبيرية والناحية التقنية اللي هو شغل المزيكاتية الشاطرين والمغنين الشاطرين، كان عمل لها سماعي ثقيل وبعد كده فالس، يعني عمل مزورة واحدة سماعي ثقيل، مزورة واحدة هجرت كل خليلية بس، وبعد كده وفضلت عاي فالس عايش عاي لا لا لا لا لا لا لا لا رجمع روحي أحسني بقى، مزورة تانية في الإعادة أحسني بنشي فاني من، وبعد كده فالس روح ليه ده علشان العروض الكلمة هجرت كل خليل ليا تتم تتم تم تتم تم كل هتمشي كلها فالس، لكن الأصابجي وجد أن لو مشيت فالس هجرت كل خليل ليه خليل هتبقى تقيلة فطولها كل خليل، وبرضو نفس التفعيلة علشان رامي بيكتب شعر كويس يعني مظبوط أحسن بنشي فالموازية لها. فهنا طبعا دي عبقرية الأصابع وعبقرية أم كلثوم في الأداء دونما أن يشعر المستمع أن هناك اختلافا بالضبط، يعني إحنا كمستمعين ما حسيناش الاختلاف، لكن هو طبعا عبقرية الأصابع وبرضو شعر رامي وبرضو أداء أم كلثوم، عشان الناس في موسيقيين بيقولوا أن أم كلثوم يعني بتقع في الإيقاع شوية وكده وبتاع، بتحصل على المسرح مع كل المغنيين يعني مع غالبيتهم يعني، لكن الجزء ده أثبت أن أم كلثوم أدت السماع الثقيل وأدت الفالس بسهولة ويسر زي ما الأصابج عايز كان عايزه بالظبط. هي فعلا الكلمات خارجة بنسيابية كده. نعم رامي. رامي تمام. زكريا أحمد، المرحلة والمحطة القادمة كانت مرحلة مؤثرة أيضا في حياة كوكب الشرق. زكريا أحمد لما سمع أم كلثوم في طماي الزهيرة انحفر في ذاكرته هذا الصوت وهذا الأداء التقني العربي الشرقي، فكان أول ما ابتدى يلحن لها غير لها التقطيق بتاعتها من كوبلي يتكرر إلى كوبليهات مختلفة، وزكريا اهتم برضو بالناحية التقنية والناحية التطريبية، بدليل أنه عمل لها أدوار في موازين أخرى غير موازين محمد عثمان. محمد عثمان عمل الدور مصمودي كبير واستمر على هذا النظام سيد درويش أيضا. زكريا أول واحد خلى الأدوار يبقى فيها إيقاعات جديدة زي الفالس وزي السماع الدارج وزي النوخت، يعني هو عامل له أم كلثوم حاجة اسمها هي اللي تشكي بالهوى إيقاع نوخت، أنا ما حدش لحن دور نوخت أبدا أو قبل زكريا، فأديته أم كلثوم ببراعة وغير لها برضو في القفلة، غيروا من نفس اللحن من نوخت الى فالس برضه. تمام. وهي مثلا بتادي تقول ايه اللي تشكي بالهوى هون عليك واشتري قلب الحبيب بدموع عينك، ده اول مره حد يغني بهذا الشكل. وقالت فيه في ختامه ليه تقضي الليل حزين وانت في حبك امين، هو زولك في الغرام الغرام صعبا عليه. في اخر الدور عاملها نفس اللحن بس على فالس. تمام. ليه تقضي الليل حزين وانت في حبك امين، هو زولك في الغرام، وهكذا. فدي مرحلة زكريا، والمرحلة كمان ايضا تمتاز بالناحية التطريبية، يعني عامل لها قصيدة اسمها قولي طيفك يا انثاني، ملحن الكوبليه الاولاني سيكا، وبنفس الكلام او تقريبا على امتداده بياتي ثم صب، وأديتها في فيلم دنانير، واستمرت هذه المرحلة لغاية لما حصل الخصام اللي بينهم بسبب طبعا الأجور بسبب حاجات تانية يعني، وزكريا كان حساس جدا في معاملته مع أم كلثوم زي الأصابجي يعني، فانزوا الاثنين فترة لغاية لما ظهر مرحلة العبقري رياض السنباطي. قبل ما نتطرق لمرحلة العبقري رياض السنباطي هنسمع ايه من مرحلة زكريا أحمد؟ يعني في اللي تشكي من الهواء لو موجودة. يا رب يكون السادة المستمعين مستمتعين معانا زي ما احنا مستمتعين كده. نقول حضرتك ذكرتنا يعني بأشياء وأغاني جميلة قوي كان يمكن ما بنسمعهاش كتير لكوكب الشرق. أتمنى أن السادة المستمعين يكونوا يا رب يعني. المحطة اللي جاية مين بقى يا دكتور في حياة كوكب الشرق؟ العملاق رياض السنباطي، وهو كان جه مصر سنة 28 وابتدى يعني بهر بعزفه ألحانه، ولحن لكثير قبل ام كلثوم، لحن لنجاة علي، ولحن لاحمد عبد القادر، ولحن وكان هو المستشار الفني او المسؤول فني في شركه اوديون، ولحن في فيلم وداد لعبد السروجي طقطوقه اسمها على بلد المحبوب والدين. ولما اشتهرت الاغنيه ام كلثوم غنتها على اسطوانه الفيلم، في الفيلم بعد ما ينتهي بينزلوا الاسطوانات بتاعته على اسطوانات الاغاني بتاعته. تمام. فام كلثوم غنتها، فرياض قال لها انت غنيتيها ليه؟ قالت له عجبتني. قال لها انا لما هلحلك هلحن حاجه تاني. قالت له اتفضل لحن. تمام. وراحت دخلت الشكمجيه بتاعتها فتحتها وطلعت له قصيده اسمها سلك وقوس الطلا هل لمست فاها، واستخبر الراحه هل مست ثناياها، باتت على الروض تسقيني بصافيه لا للسلاف ولا للروض رياها. قصيده جميله لاحمد شوقي، كان ليها مناسبه ان شوقي كان في سهره واعجب بصوتها وكاتب عنها فلحنها رياض السنباطي. طبعا ابدع ما يكون التلحين اللي هو قصيده سلو وكؤوس الطلا من مقام راحه الارواح اللي هو السيكه المصوره على نغمه العراق، وابدع فيها ايام ابداع. وبعد كده لحن لها في نفس العام 36 النوم داعب عيون حبيبي، واستمر بينهم الى يعني والاصاب وظهور رياض السنباطي هو اللي خلى ام كلثوم في رايي تكتفي بألحانه، لأن السنباطي كان عنده المدرسة الحديثة المازجة ما بين التطريب والتعبير زي عبد الوهاب. يعني كانت فترة إشباع كده لأم كلثوم في الألحان، يعني ما فيش لحن رياض السنباطي نقول إن هو نزل فيه عن القمة. لا يوجد ولا حتى هفوة موسيقية ولا لحظة، يعني حتى لدرجة مرة لحنها أقبل الليل ومقام هزان. فبعد ما لحنها أم كلثوم قالت له طب ما تحاول محاولة تانية. قال لها خلاص، وراح ملحنها في نفس اليوم في مقام كرد اللي احنا بنسمعها لغايه دلوقتي. تمام. وطبعا رياض السنباطي استمر معها في الوطني، واستمر معها في الديني، واستمر معها في العاطفي وفي الوصفي وفي كل الالوان الجميله اللي ابدع فيها رياض السنباطي. لكن بعد كده لما ظهر الجيل الجديد محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ، طويل وبليغ، ابتدت يعني شويه تحاول تستفيد من فكر الشباب ده. وطبعا استمر برضو رياض بعظمته، ولما ظهر عبد الوهاب هذا العملاق الاخر برضو استمر رياض السنباطي، لان رياض السنباطي يعني اعتبره كالسيل الهادر، ما فيش حد يقدر يقول ان في لحن جاد السنباطي تحط منه تحت خط ان ينظر له اي نظره ان هو في هاف وفي بتاع. هنختار ايه بقى من نقول مجموعه الاعمال اللي قدمها لها رياض السنباطي نسمع منها ايه؟ والله انا نتمنى لو في مثلا اللي هو فيلم اوبريت عزفه الناي اللي هو اتعمل فيلم بعد كده ربع العدويه، عامل لها حاجه اسمها على عيني بكت عيني، ونشوف الاداء التعبيري اللي عند ام كلثوم وقد ايه الصوفيه المتشبعه بها ام كلثوم في الاداء بتاعها. نسمع حالا. دكتور أحمد، المراحل والمحطات بتجري بينا ووقتنا بيجري، ومحطات كتيرة لسه في حياة أم كلثوم، يمكن من أهمها مرحلة الملحنين الشباب اللي بتجمع الموجي وكمال الطويل وبليغ، ونقدر نقول عنها إيه المرحلة دي يا دكتور؟ يعني هي لما وجدت عبد الحليم بالألحان الجديدة اللي عملها الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي، فطبعا بيحصل حتة غيرة فنية، فأم كلثوم استعانت بيهم طبعا، وبدأ كانت مع الموجي في منتصف الخمسينات أو 54 بالتحديد في يا مصر إن الفجر جاء واستقبلي عهد الرجاء، فيلم أغنية نشيد الجلاء اللي عملها أحمد رامي. تمام. وبعد كده استمر معها في أوبريت عزفة الناي في الإذاعة، وبعد كده اتعمل فيلم ربع العدوية، وكمل معها محمد الموجي يا سلام على الأمة، واستمر في التسع الحان الجمال بتوعه، والأصابي كان بيعتبره خليفته، يعني هو قال له كده أنك أنت تعتبر خليفة. وكمال الطويل عمل لها ثلاث الحان، عمل لها السلام الوطني اللي هو اتخذ ما بعد من سنة 62، هو عمله لها 56 بس في 62 اتخذ السلام الوطني، اللي هو تا تا تا تا تا والله زمان يا سلاح، والله زمان يا سلاح. وبعد كده عمل لها في أوبريت عزفة الناي عمل لها قصيدتين، واحدة اتشالت اتركنت عشان كانت طويلة، وبعد كده ضاعت ورجعوها تاني، اللي هي لغير كمان مددت يدا طهر أبو فاشا هزام، وقصيدة اسمها غريب على باب الرجاء. أم كلثوم وجدت رأت ان ده يغنيها عبد الحليم، يعني هي طبعا الاستبعاد كان يعني أسباب شكلية قدام الناس ان انها طويلة، لكن بعد كده نزلت على اسطوانه بعد كده وكان لها قصه كده يعني كبيره، ورجعت تاني وقالوا في مش عارف. المهم يعني دي مرحله مهمه جدا، وبليغ حمدي بعد كده ابتلى معها بحب ايه، وبعد كده استمر معها برضو 10 الحان لغايه اخر الالحان بتاعتها، وعمل لها في 67 لحن مهم جدا اسمه ان فدائيون نفنا ولا نهون، شعر عبد الفتاح مصطفى. وكمال الطويل برضو ما كملش معاه غير ثلاث ألحان، ونخش بعد كده على مرحلة العملاق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كانت مرحلة هامة جدا. نعم يا فندم، عبد الوهاب يعتبر كل اللي احنا قلناهم دول كل اللي قلناهم دول يعني جه توج بقى ده كله. عبد الوهاب يعني تلاقيه مثلا من بيتهوفن لغاية الرئيس متقال، مفيش حاجة ما سمحهاش، ومفيش حاجة ما تأثرش بيها، ومفيش حد حتى لما شاف كمال الطويل والموجي وبليغ حمدي اللون بتاعهم لعبد الحليم. قال له مال ما انا بلحن اللون ده، راح اعمل على نفس النمط. فلما جاء لام كلثوم طبعا ابتدى بلحن يكون فيه شعبيه اكتر، فعمل لها اللحن على اساس شعبي وحط فيه الجيتار وطبعا استمر برضو معها 10 ألحان. وفي نفس العام عمل لها على باب مصر اللحن العظيم ده اللي هو واكب بناء السد العالي، وفي طبعا اداء تعبير ام كلثوم بتادي وصاحه من الشعبي صوت عميق قوي، عامله قوي بتادي كده بشكل حماسي يعني في تعبير قوي. وعبد الوهاب ده طبعا له يعني باع طويل جدا في التلحين. لو اخترنا حاجه ايه راي حضرتك نختم على باب مصر؟ ومال ايه راي حضرتك على باب مصر؟ توزيع اندريا رايدر. وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال، وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال، فمن عصر مينا إلى عصر عمر، ومن عصر عمر لعصر جمال. وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال، فمن عصر مينا إلى عصر عمر، ومن عصر عمر لعصر جمال. وكيف تحقق ما كان وهما، ومن ذا الذي يا ترى حقق؟ وكيف تحقق ما كان وهما؟ الدكتور أحمد يوسف رئيس قسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. يا رب يكون السادة المستمعين استمتعوا بالحوار وبالمسامع الغنائية اللي احنا خدناها، وحضرتك توعدنا ان يكون في لقاء ولقاءات اخرى قادمة ان شاء الله يا دكتور معاك. انا اللي اشكر حضرتك، واتمنى يكون السادة المستمعين يعني انبسطوا بهذا الحديث، واشكر المهندس العواد صبحي زميلنا مهندس صبحي اللي تعب معانا، والدكتور زين نصار استاذي المادة العلمية اللي بيقدمها لنا الجميلة كل اسبوع. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا دكتور، وشكرا مستمعينا الاعزاء، وكل الشكر لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الاسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.